بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام. هذه الشروط مروية من وجوه مختصرة ومبسوطة، منها ما وراه سفيان الثوري عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة قال: كتب عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام كتابا، وشرط عليهم فيه أن لا يحدثوا في مدنهم ولا ما حولها ديرا ولا صومعة ولا كنيسة ولا قلاية راهب ولا قلابة راهب، ولا يجددوا ما خرب، ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين 3 ليال يطعمونهم، ولا يأووا جاسوسا، ولا يكتموا غش المسلمين، ولا يستبطنوا غش المسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، يعني على سبيل الطعن في عقيدة المسلمين ومحاجزاتهم، ولا يظهروا شركة، لا يظهروا في طرقات المسلمين وبين المسلمين مظاهر الشرك التي هم عليها، مثل التصريح العلني بأن عيسى هو الرب عز وجل، وكذا يعني القول أن الله ثالث ثلاثة. قال: ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوه. وهذا كان قديما وحديثا قد يقع من البعض منهم أن يحاولوا منع من أراد الإسلام من قرابتهم، وأن يوقروا المسلمين، وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر. المسلمين يفرقوا مثلا في النصف، وغيرهم يسدل أو يجعل فرقا في جانب الرأس. وعموما الفرق عموما سنة المسلمين حتى لو كان في جانب الرأس، لكن السدل عادة أهل الكتاب، عدم فرق الرأس، فرق الشعر. قال: ولا يتكنوا بكناهم، ولا يركبوا سرجا، ولا يتقلدوا سيفا، ولا يتخذوا شيئا من سلاحهم، ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية، لأن هذا يوهم أو قد يختم به بعض الكتب فيشتبه على الناس ويأخذون ما ليس لهم، ولا يبيعوا الخمور أي عند المسلمين أو في أسواق المسلمين العامة، وأن يلزوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم، ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طريق المسلمين. وأنا معنى ولا يظهروا شركا، وكذلك لا يبيعوا الخمور أي في طرق المسلمين، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، فالموتاهم تكون لهم مقبرة خاصة والمسلمين لهم مقبرة خاصة، ولا يضرب بالناقوس إلا ضربا خفيا، ولا يرفع أصواتهم بقراءتهم في كنائسهم في شيء في حضرة المسلمين، ولا يخرجوا شعانين يعني أيام الأعياد يظهرون الصلبان ونحوها، ولا يرفع مع موتاهم أصواتهم، ولا يظهر النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين، فإن خالفوا شيئا مما اشترط عليهم فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. قال: وأما ما يرويه بعض العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى ذميا فقد آذاني، فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرويه أحد من أهل العلم. وكيف ذلك وأذاهم؟ قد يكون بحق وقد يكون بغير حق. بل قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يبقى يعني إذا المؤمن نفسه قد يؤذى بما اكتسب. الظلم والفساد البهتان والإثم المبين هو في أذية المؤمن أو المؤمنة بغير ما اكتسب. يقول: فكيف يحرم أذى الكفار مطلقا، وأي ذنب أعظم من الكفر؟ يعني قد يكون هناك أذى من نوع ما مثل فرض الجزية، فهي نوع من الإيه؟ من الأذى عليهم، إلزامهم بالشروط العمرية في كثير منها أذى عليهم، لكنه بالحق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. قال: ولكن في سنن أبي داود عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يأذن لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب أبشارهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم. ليس معنى الأذى أو الإذلال الصغار الذي جعله الله عز وجل عليهم أن تقتحم بيوتهم مثلا بغير استئذان، ولا أن يضربوا في الطرقات ولا في غيرها بمجرد أنهم ليسوا مسلمين، ومجرد أنهم أهل الكتاب. بل لو كان حتى رعاية من رعاية الدولة المسلمة من أهل الأوثان أو الملل الأخرى لمن أقروا بالعهد أو بالذمة لم يجوز ضرب أبشارهم ولا اقتحام بيوتهم أو دخول بيوتهم بغير إذن، ولا أكل ثمارهم دون بيع أو شراء أو هبة. البشرة الجلد ما يضربوش، ضرب أبشارهم يعني يضربوا له على وشه ولا على جسمه بغير حق، استحق العقوبة يعاقب زي المسلم لا يضرب بشرته. أيضا إن دماءكم وأموالكم في رواية وأبشاركم حرام عليكم، فضرب المسلم وكذا ضرب المعاهد لا يجوز بغير حق. قال: إذا أعطوكم الذي عليهم، الذي عليهم حسب العهد الذي بين المسلمين وبينه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أذلوهم ولا تظلموا. هذا مأخوذ من قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. لا ماشي، نحن متفقين ما فيش تزميل. نأخذ من قوله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ففرض الجزية صغار، ويعني هذا يكون بعد يعني ما أمر الله عز وجل به من تخييرهم بين الإسلام وبين الجزية وبين القتال. قال: عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حديده يوم القيامة. مع جهلة أبناء الصحابة إلا أن يعني حال عامة أبناء الصحابة في الخير معلوم، ولذلك هذا يستأنس به. ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا عاجله يوم القيامة. يعني هو الذي يقف المحجة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي سنن أبي داود عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جزية ولا تصلح قبلتان بأرض. هذا الحديث الذي احتج به العلماء على عدم إحداث يعني كنيسة أو بيعة أو بيعة لليهود أو نحو ذلك أو بيت دار للمجوس في أمصار مصرها المسلمون أو افتتحوها عنوة على خلاف بينهم في بعض الصور. قال وهذه الشروط التي ذكرها أئمة العلماء من أهل المذاهب المتبوعة وغيرها في كتبهم واعتمدوها، فقد ذكروا أن على الإمام أن يلزم أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في لباسهم وشعورهم، الشعر بتاعهم والفرق أو السدل لا يفرق الشعر ولكن يسدل، وكناهم الكنية أبو فلان، وركوبهم بأن يلبسوا فيها أثوابا تخالف ثياب المسلمين كالعسلي والأزرق والأصفر والأدكم، ويشد الخرق في قلانسهم وعمائمهم والزنانير فوق ثيابهم. وقد أطلق طائفة من العلماء أنهم يؤخذون من لبس وشد الزنانير جميعا، ومنهم من قال هذا يجب إذا شرط عليهم، يعني ما يلزمش المسلمين في كل مرة ان هم يشترطوا عليهم الغيار ويشترطوا عليهم ربط الحبل على وسطهم ليعرفوا. يقول وقد تقدم اشتراط عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك عليهم جميعا، وعشان كده بيقولوا هذه الشروط هي اللازمة في كل مرة، ولا دي شروط اشترطها عمر في هذه المرة في هذه الواقعة. يقول حيث قال ولا يتشبه بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا غيرها من عمامة ولا نعلين إلى أن قال ويلزمهم بذلك حيثما كانوا ويشد الزنانير على أوساطهم. وهذه الشروط ما زال يجددها عليهم من وفقه الله تعالى من ولاة أمور المسلمين، كما جدد عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خلافته وبالغ في اتباع سنة عمر رضي الله عنه وبالغ في اتباع سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان من العلم والعدل والقيام بالكتاب والسنة بمنزلة ميزه الله تعالى بها على غيره من الأئمة اللي هو عمر بن عبد العزيز، وجددها هارون الرشيد وجعفر المتوكل وغيرهما، وأمروا بهدم الكنائس التي ينبغي هدمها كالكنائس التي بالديار المصرية كلها، ففي وجوب هدمها قولان، ولا نزاع في جواز هدم ما كان بأرض العنوة إذا فتحت. إيه الفرق؟ المسلمين يأثموا إذا تركوها ولا يجوز لهم أن يتركوها ويجوز أن يهدموها في أرض العنوة؟ يقول ولو أقرت بأيديهم لكونهم أهل الوطن كما أقرهم المسلمون على كنائس بالشام ومصر، ثم ظهرت شعائر المسلمين فيما بعد بتلك البقاع بحيث بنيت فيها المساجد فلا يجتمع شعائر الكفر مع شعائر الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع قبلتان بأرض. قال: ولهذا شرط عليهم عمر والمسلمون رضي الله عنهم ألا يظهروا شعائر دينهم. وأيضا فلا نزاع بين المسلمين أن أرض المسلمين لا يجوز أن تحبس على الديارات والصوامع، تحبس يعني تجعل وقفا، ما ينفعش المسلمين يخصصوا أرض مجانا للكفار حتى لو معاهدين، حتى لو لهم حق أو اتفق معهم على بناء كنائس في أرضهم، لا يجوز أن يخصص المسلمون أرضا يوقفوها على الديارات والصوامع. قال: ولا يصح الوقف عليها. نتكلم على أحكام هي الأصل، أما الواقع فكما ذكرنا في أول الكلام في هذه الأبواب، قلنا الكلام ده حاصل إمتى؟ حاصل بعد أن أخذت بلاد المسلمين أصلا وتغيرت الأحوال، فصار المسلمون الآن في عقد جديد أشبه شيء به عقد المدينة مع يهود، من الأرض التي لم يطأها المسلمون تركت في أيديهم. ربنا سبحانه وتعالى لما فتحت بني قريظة قال: إيه وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم إيه وأرضا لم تطأوها، يعني في أماكن كانت رجل المسلمين ما دخلتهاش، الكلام ده كان عهد لغاية ما نقضوهم. قال: بل لو وقفها ذمي وتحاكم إلينا لم نحكم بصحة الوقف. وفي ذمي وقف على كنيسة وبعدين اتخلقوا مع بعض فتحاكم إلينا، لأن احنا شريعتنا ألا يجوز الوقف في ذلك، بس الشرط أنه يكون تحاكم إلينا، أما لو هما تحاكموا فيما بينهم احنا ما لزمناش نحكم إيه بينهم في أمورهم. يقول: لم نحكم، فبل لو وقفها ذمي وتحاكم إلينا لم نحكم بصحة الوقف، فكيف بحبس أموال المسلمين على معابد الكفار التي يشرك فيها بالرحمن ويسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها أقبح حسب. وكان من سبب إحداث هذه الكنائس وهذه الأحباس عليها، أحباس على الأوقاف، شيئان: أحدهما أن بني عبيد القداح الذين كان ظاهرهم الرفض وباطنهم النفاق، لما يسمون بالإيه الفاطميين، يستوزرون تارة يهودية وتارة نصرانية، يستوزرون يعني يتخذون وزراء يتخذون وزيرا. واجتلب ذلك النصراني خلقا كثيرا وبنى كنائس كثيرة. السبب الثاني استيلاء الكتاب من النصارى على أموال المسلمين فيدلسون فيها على المسلمين ما يشاءون، والله أعلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ رحمه الله: تعلمون أن بحمد الله في نعم عظيم. الرسالة دي لمن لم يذكر الطابعون ما اسم هذه الرسالة ولا كانت لمن، قال: تعلمون أن بحمد الله في نعم عظيمة ومنن جسيمة وآلاء متكافرة وأياد متظاهرة لم تكن تخطر لأكثر الخلق ببال ولا تدور لهم في خيال. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، إلى أن قال: والحق دائما في انتصار وعلو وازدياد، والباطل في انخفاض وسفال ونفاد، وقد أخضع الله رقاب الخصوم وأذلهم غاية الذل وطلب أكابرهم من السلم والانقياد ما يطول وصفه، ونحن ولله الحمد قد اشترطنا عليهم من في ذلك من الشروط ما فيه عز الإسلام والسنة وانقماع الباطل والبدعة، قد دخلوا في ذلك كله وامتنعنا حيث يظهروا ذلك إلى الفعل، حتى يظهروا ذلك إلى الفعل. فلم نثق لهم بقول ولا عهد، ولم نجبهم إلى مطلوبهم حتى يصير المشروط معمولا والمذكور مفعولا، ويظهر من عز الإسلام والسنة للخاصة والعامة ما يكون من الحسنات التي تمحوها التي تمحو سيئاتهم، ويظهر من عز الإسلام والسنة الخاصة والعامة ما يكون من الحسنات التي تمحو سيئاتهم. وقد أمد الله من الأسباب التي فيها عز الإسلام والسنة وقمع الكفر والبدعة بأمور يطول وصفها في كتاب، وكذلك جرى من الأسباب التي هي عز الإسلام وقمع اليهود والنصارى بعد أن كانوا قد استطالوا، حصلت لهم شوكة وأعانهم من أعانهم على أمر فيه ذل كبير من الناس، فلطف الله باستعمالنا في بعض ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجرى في ذلك مما فيه عن المسلمين عز المسلمين وجرى في ذلك مما فيه عز المسلمين وتأليف قلوبهم وقيامهم على اليهود والنصارى وذل المشركين وأهل الكتاب، مما هو من أعظم نعم الله على عباده المؤمنين، ووصف هذا يطول. قال: وقد أرسلت إليكم كتابا أطلب ما صنفته في أمر الكنائس، وهي كنائس بخطي قطع النصف البلدي، يوصف حجم الرسالة حجم الكتاب، فترسلون ذلك إن شاء الله تعالى. ينظر كم بعد حد أهله يقول مبعث لإيه الرسائل دي، وتستعينون على ذلك بالشيخ جمال الدين المزي بينه وخاله. قال: وتستعينون على ذلك بالشيخ جمال الدين المزي فإنه يقلب الكتب ويخرج المطلوب. يعني بيقول له الشيخ جمال ده عارف الايه، عارف المكتبة بتاعته، فخليه يقلب فيها لغاية ما ايه ما يطلع الرسائل اللي هو عايزها بتاع الشيخ الإسلام. وترسلون ايضا من تعليق القاضي أبي يعلى الذي بخط القاضي أبي الحسين إن أمكن الجميع، وهو 11 مجلدا، وإلا فمن أوتي فمن أوله مجلدا أو مجلدين أو ثلاثة. وذكر كتبا يطلبها منهم، يوضح أنها رسالة لبعض أهله يطلب بعض الرسائل. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.